بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. هذا الشريط يعني سجلوا فيه تقرية الصوم من كتاب الكفاف للعلامة محمد مولود الأحمد فؤاد اليعقوبي الموسوي، هو بإقراء أحمد مولود محمد المصطفى اليعقوبي الموسوي أيضا. قال لك: الصوم هو لغة الإمساك، كقوله شر الدلائل ولغة الملازمة، والبكارات شرهن الصائمة. ويقال للإمساك عن الكلام، قال تعالى: إني نذرت للرحمن صوما، أي إمساكا عن الكلام، بدليل فلن أكلم اليوم إنسيا. ويقال لوقوف الدابة على غير علف، قال: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج، وأخرى تعلك أو تعلو كل جمع. فصام النهار انتصف وسكنت ريحه وشمسه في عين الرائي. قال: فدع ذا وسل الهم عنك بجسرة، ذمول إذا صام النهار وهجر. ويقال لشجر كريه المنظر يشبه الركبان، قال: تالله يبقى على الأيام ذو حيد، أدفى صلود من الأعال ذو خدم، موكل بشدوه الصوم يرقبه من المخارم مخطوه الحشا زرم. ويقال لخرء النعام، قال: كم دون ميت من تهاء مظلمة، تبني الجلاس كجوف العير موماتي، جداء جدباها تلفي في مناكبها صوم النعام زرافات. واصطلاحا الإمساك عن شهوتي الفم والفرج وما يقوم مقامهما، مخالفة للهوى في طاعة المولى في جميع أجزاء النهار بنية مبيتة، ومع الفجر إن أمكن في غير أيام الأعياد والحيض والنفاس، فمن أنكر وجوبه فهو مرتد. وزمن مشروعيته في العام الثاني بعد الهجرة، وسمي رمضان رمضانا، لأنه يرمض الجسم أو الذنوب وهما معا. لا نحاول نفسر باطل هذا. قال لك: والبكرات، البكرة قال للتين، شرهن الصائمة التي لا تصوت. وصام النهار سكن انتصف وسكنت ريحه، شاهدوا بيت امرئ القيس: فدع ذا وسل الهم عنك بجسرة، ذمول إذا صام النهار وهجر. فدع ذا وسل الهم عنك بجسرة، دع ذا معناها ترك ذلك انت واحد فيه، سلي معناها صبر، اقلع عنك الحزن، بركوب ناقة جسرة قوية ذمول كثيرة الذميل ضرب من السيل. إذا صام النهار وهجر معناها منين انتصف النهار يدخل في الهاجر، وهي مشاية ذاك الوقت تشتل فيه البلعية تعود هي مشاية ذيك الساعة. يفسر بيات الهذليين: تالله يبقى على الأيام ذو حيد، تالله معناها والله ما يبقى على الأيام، هو ناس نعوذ بالله تأثير للنهارات، أن الأيام هم اللي يقتلوا، قاعد في الحقيقة لا مولانا، الأيام قاعد لا مشي هم مولانا يقتلوا ولا قاعد. الأيام ذو حيد معناها وعي، تيس الجبل، تيس جبل عايد صحيح، تيس الجبل لو عال إن قال المرويان يطلعوا في الكدية من عفروا الصمتاء، هذا الوعي اللي قرونوا فيهم عقد، حيد معناها عقد في القرن، ادفاء معناها عظيم القرنين الى الخلف، قرون كبار على اللور، صلود صحيح من الاوعال ذو خدم، من الاوعال من تيوس الجبال ذو خدم معناها بخلاخلو، موكل بشدوه الصوم يرقبوه، موكل معناها مجعول رقيبا على شدوه الصوم، قطاع الصوم، خرص جدور الصوم، جدور التولج، هي عايده شجر يشبه الركبان، مصور عنهم الواقي زي العقل، صحيح مخطوف الحشا معناها طير قلب زلمي، الله زلمو فيها زلمو لبيات نعم فيهم الاقواء، الإقواء كون الروي عود ما هو ماشي مع راوي القافية، كيف قلت النابغة من آل ميت رائحن مقتدي عجلان ذا زاد وغير مزودي، فإذا الترحل غير أن ركابنا لما تسل برحالنا وكأنقدي، إلين قال زعم البوارح أن رحلتنا غدا وبذاك خبرنا الغداف الأسود، ما روي ذا البيت ما هو متناسب مع راوي القافية الخرى. وقال لك: كم دون ميت من تهاء مظلمة، خلوات مظلمة تضني تضعف الجلاسة اللي هم النوق نياق القويات الصياد اللي يرتكبوا كجوف العير كجوف الحمار، جوف العير ما اللي تنقال الواد، جوف الحمار مظلم، موماتي خلوات، جداء جدباء تلفي في مناكبها صوم النعام، خرء النعام اللي هو رجعوا، زرافات زرافات، جماعات جماعات. بقات علي قبيل من نبيات الهذليين كلمة ما فسرتها، زرموا معناها ذليل أو الذي لا يستقر في مكانه، أيوة. ونبيات اللي وراء ذا جداء معناها فلات لا ماء فيها، جدباء جداء معناها فلات خلوات ما فيها قطرة من الماء، إن أمكن لغير أيام الأعياد والحيض والنفاس. حق اللي قالوا الصوم اصطلاحا معناها عند الفقهاء الإمساك هذا يمسك عن شهوتي الهم والفرج، الهم والفرج ما يمسك عن شهوتهم، وما يقوم مقامهما يقوم مقامهم يقوم مقام الفم، الشرب من الخنافر، الشرب من الأنف، لكن خاص النهار غير ملاه ما يكفى. الفرج يقوم مقامه فعل مقدمات الجماع كيف القبلة كيف الدمس، أيوة مخالفة للهواء يعود معدل هذا مخالف به هواء في طاعة المولى، ما هامه ينقص وزنه، ما هو ماسك عن لكيل الشراب دور ينقص وزنه، وضع أمر بها طبيب في جميع أجزاء النهار، أجزاء النهار كامل يعود ما عدل فيه مش من ذا. أيوة بنية مبيتة يعود بيت النية إنما مزال الطشة من الليل ولا داس وراء النية إلى يصبح الصبح. والله النية عايدة تخسرها الدوسة، هو مع الفجر والله نوم مع الفجر قباء لكن ما اللي صوم صحيح قال تقول على انه الى عاده نية قارنة الفجر، فما قول عني انا صوم ما هو صحيح. في غير ايام الاعياد حرام صومهم، يوم العيد ويوم الفطر صومهم حرام، به الاعراض عن موائد الله تبارك وتعالى لطلع عباده. والنفاسي والحيض والنفاسي، الحيض ما اللي حائض حرام عليها الصوم، النفساء حرام عليها الصوم، فمن انكر وجوبه فهو مرتد، قال انكر وجوب الصوم ذا كافر. ولا أبي صوما لا نأخره إليه يبقى قدر يعقد فيه النية ونقطع راسه، إذا ما عقد النية ذاك بعد قالت الشريعة عنه يعدل. زمن مشروعيته العام الثاني بعد الهجرة ومن رمضان ورمضانا لأنه يرمض الجسم أو الذنوب، أيوة هو الحكم منه، لقد شرع الصيام من أجل 50 سأمليها عليك بالانسجام، مخالفة الهوى منها ومنها ملاء النفس ويصفو بالصيام ولا ملاء القلب وكسر النفس منها واتصاف بأوصاف الملائكة الكرام وتنبيه الأنام على مواساة الجوع الشديد من الأنام. هو قصد منه مخالفة الهواء، مخالفة الهواء معلومة، معلومة بالنفس، معلومة بالقلب، النفس اللامنة إن تم حد يعاقبها مع هواها يعاقب يعتن عليها، منها ملاء القلب ملاية القلب تصفى بالصيام تصفيها العبادة كاملة، وكسر النفس منها واتصاف بأوصاف الملائكة من ما يكل لا يشرب، وهم اللي يتنبههم اللي الصائم على ثقل الجوع والعطش يا كتم ذكر الفقراء. برأي عدلين الهلال يثبت كذا إذا علم النفاد خمسة، برأي عدلين الهلال يثبت كذا إذا علم النفاد خمسة. قال عن الهلال اللي هو الشهر يثبت بشوفة عدلين، هذا الشهر منين يشوفه عدلين يعملها بدشرة كبيرة مصر كبير ولا شافوا ما هم، واجب على المسلمين تصبح صائمة كاملة. العدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر وما أبيح وهو في العيان يقدع في مروءة الإنسان. العدل هذا اللي يتقى الكبائر كبيرة قاع فيها الخلاف، ولكن الصحيح فيها قول إمام الحرمين عنها هذه الجريمة اللي ادلنا عن ملاها ما غادي لوش في الدين، قال السيوطي بعد بحثين فيها تعريف يشني قالوا المرتضى قول إمام الحرمين جريمة تذيننا بدون مين بقلة اكتراث معنى مبالاة، من أتاه اللي هو ذاك الذنب قلة اكتراث من أتاه في الدين والرقة في تقواه كالقتل والزنا وشرب الخمر والقذف والمسكير ثم السحر. أيوة ويتقي في الأغلب الصغائر، الغالب فيه ما يعدل الصغائر كيف قبل حرام وسرقة لقمة والشياك نبته، وما أبيح وهو في العيان ولا يعدل ما للشبايح، هو يقدح في المروة كيف ماشي بلان عائل والله ماشي يوكل في السوق والله شياك نبته، هذا يقدح يعود يقدح يقدر يعود خالقين واحدين ما يقدح في عرف العرف الشيخ هذا النوع اللي هو وراه الصهل التصوف هذا ما يقدح فيه. القوم اللي منهم تباركم على نفسه تقشوا تباركم على نفسه عذاب هذول كانوا يعتن عليها هذا ما يقدح فيه. قال عن الهلال الشهر يثبت برأي تعدلين كيف قلت كذا إذا علم النفاذ خمسة كذا كلا شافوا خمسة يعملهم الصارة، وقالوا علنهم شافوه لصوب واحد الجهة واحدة، وذا قالون نثبت النبي العلم معناها تيقناه، العلم معناها تيقناه كيف كلهم قال عنه شافهم قاد النجمة الفلانية والله مقاد الوسخة الفلانية من السماء إلين تيقن ثبت أن حصل النبي العلم معناها اليقين، لكن راه ثبت ملي كأنها قالها المستفيضة من عند خمسة على الهوق يسوى ما فيهم العدو ولا بد من يعود ثبت العلم. وحدين كانوا يزلوا مع رئاسة في بيت وقاموا دفوع شور لذاعة وقالوا النشي هذا ثابت النبي العلم لأننا مقتنعين به، يلا نتكايس لين نغرس شعل الهلال لا بد من يعود هاي المستفيضه الجايه اثبت ان العلم بذل قالت، ولا سيما هم اللي هذول اللي قلت قبيل عنهم كانوا ينزلوا مع الرياص، محتمل انهم كانوا ينزلوا مع الرياص وتواطوا علينا هم شافوا الشر ياك يفطروا الناس، هذا منين يخلق دائما ومنين يجوا ليلتين السماء صحوا نعود وماشنا الفطر، هذا يلا ينظر فيه. وسمعت عن ابن فرحون انا ما قطشته عنو المستفيض على حقها قد كذاش في زمنه بالله وخلص نوازلي أحوال وأزمنة أزمنة قال الشيخ عند المام ونقل كل عن إلى خارك إن قاله عن خمسة عدل فطئ قال عن الشهر يثبت ملي بنقل كل واحدين منها والقلنا عن لوخة كيف الشهر نقلوهن عدلين هم مستفيضة هذا الشهر جاءونا عدلين وقالونا عنهم قالت لهم مستفيضة عنها شافت وأراه أيوة. والله مستفيضة عن عدلين هذه مستفيضة خمسة رأت عدلين شايفين الشهر ورأينا احنا المستفيضة وقالت لنا عن الشهر شافوا عدلين هذا يثبت والله مستفيضة عن مستفيضة والله عدلين عن عدلين والله عدل عن مستفيضة هما أخمس حالات يثبت فيهم بسم الله لا نعيدهم عدلين عن عدلين ناقلين عن عدلين عدلين عن مستفيضة بحالتين مستفيضة عن مستفيضة مستفيضة عن عدلين عدل عن مستفيضة العدل إلا قال عن عدلين ذاك ما يثبت الشهر العدل يثبت نقله إلا إلى عاد ناقل عن مستفيضة معناه نقل كل عن الآخر كلها ناقل عن الثاني كإن قاله عن خمسة كيف ذاك إلا قال إن رؤية الهلال قالها أن عدل عن مستفيضة عن خمسة عدل فطن يثبت النمل لا رأيه إلا على عرم به لم يكن لاعتنابه من دأبه قال عن لا رأيه لا يثبت رمضان ولا الشهر باطل عنه ما يثبت رؤية العدل رؤية العدل للواحد ما تثبت الشهر يكون نفسه وبه كل حد قاعس وما هو عدل إلا شاف رمضان واجب عليه يصبح صائم إلا على عرم يكون إلى عاد معاه مدة مثلا كيف عدل معاه كسيب والله غنينين في خلوة وعادتهم عنهم والله حراثة وعادتهم عنهم ما يتبلاوا بالشهر هو ذاك الصالح اللي معاهم العدل الواحد لا شاف الشهر يوجب عليهم الصوم هو ذاك في حقهم بمنزلة العدلين ما يثبت الشهر برأي هذا العدل لا على عرم وقال عرم من كذا خال منه يكون ذوك الناس الخالي من رؤية الهلال والبحث عنه لم يكن الاعتناء به اللي هو ذاك العرم من دأبه معناه من عادته هذا الكسيب اللي ما من عادته عنه يبحث عن الشهر والله ذو الحراثة والله شيء معاهم ذاك الرجل العدل ذاك الرجل الصالح وشاف الشهر واجب عليهم يصبحوا صائمين إن تغني من الشيبة فجوز الصيام إلا احتياطا فهو كره أو حرام قال عن إذا غيمت الشيبة اللي هي ليلة الثلاثين وتسمى أيضا الدلماء هو الشرار كي قد يعود 29 وقد يعود 30 أيوة منين جاء 29 يوم ليلة 30 عاد اسم ملانا من النوب ما شفنا عرفنا كان الشهر خالق والله ما هو خالق إذا الساعة حرام حد يصبح صائم محتاط لعل يعود من رمضان قال تقول حرام وقال تقول عنها مكروه جايز بعد حد يصوم عادة إلى عاد كان ذاك النهار يصوم والله متطوع به والله قاضي به نهاره وساله أكو معناه ينتقي من الشيبة اللي هي ليلة الثلاثين جوز الصيام جوز انت الصوم إلى عاد يصوم عادة والله متطوع به والله قال خليلي والصيم عادة وتطوعا وقضاء ولنذر الصادف إلا احتياطا إلا الصي إلى عاد هو يصوم احتياطا محتاط لعل يعود الصبح من رمضان لكن فيه قول عنه مكروه فيه قول عنه حرام ولكن المسكو إلى إتياني الأخبار بالبيان ذو استحساني لكن عن ليلة الثلاثين هذه اللي ليلتها مغيمة فيها الغيم ماش في نسمة مندوب حد يصبح ماسك عن له كيلو الشراب بالفعل غير ما هو بالنية ما يصبح عقد النية إلين يجي الأخبار يجي الناس من الحواضر ومن البوادي وتزقنا الأخبار نعرف الشهر لعل يعود نشاف البارح اللي لعادة الشهر نشاف البارح فهي الليلة المغيمة وثبت واجب على كل حد يمسك غير ذاك النهار لا يقضي في اللي الشهر إلا ثبت في النهار واجب على الناس تقضي ذاك معناها ولكن المسك عنده كيلو الشراب بالفعل ما هو بالنية إلى إتياني الأخبار بالبيان الواضحة ذو صاحب استحسان أي ندب وإنما يصح صوم النفلاء واجبا لمن نواه ليلة إنما للحصر والإثبات قال عن الصوم ما يصح يسوى نافلة ويسوى واجب يكون الحد نواه جزء من الليل حد نواه الصوم في طشة من الليل إمساك طشة من الليل أيوة. هو يصح الصوم ولا الحد نواه أمسك جزء من الليل إنه مزال الطشة من الليل والله مع الفجر خلافا لابن عبد الحكم محمد مولود قال عنه لابد من حد يمسك طشة من الليل الآخر ماشي على قول ابن عبد الحكم عن حد نيته قارنة الفجر عن صوم ما هو صحيح الله أعلم خليل قال من نيته مبيتة إنه مع الفجر ماني عارف باطل كانوا ماشي على قول ابن عبد الحكم ذاك عن النية اللي قارن الفجر عنها لا تجزئ والله باطل قاع سكت عن ذاك لوضوحه وإنما يصح صوم سكت عن مقارنة النية للفجر وإنما يصح صوم النفلة يسوى صوم نافلة يسوى واجب لمن نواه ليلة الحد نواه في الليل والله مع الفجر خلافا لابن عبد الحكم ولم يصل من أول الفجر إلى غروبه للحلق ما تحلل شرط صحة الصوم يعود الإنسان ما وصل عند أول الفجر ما وصل الحلق وشي متحلل. شي متحلل معناها شي ذوب كي قطرة من دماء الله شي ما هو متحلل كي درهم الله خرزه إلى وصل الحلق يا غير رجع ما قاسل ما جبنا لكن لا نهار ما أخسر غير شي ذوب كامل كي يمه إلى وصل الحلق يعمل ودفله لكن لا أخسر نهار وإنما الحلق ما تحلل ولم يصل من أول الفجر إلى غروب الحلق ما معناها الذي تحلل شيء والله شيء يتحلل بقى. أو يصل المعدة شيء مطلقا أو أرى أو أمنى أو استقى فقى شرط في صحة الصوم يعود المعدة اللي هي المجبنة ما أوصلها شيء يسوى شنو يسوى من أعلى ويسوى من الأسفل يسوى من الأعلى يعملوا ما يعملوا ما هو ما كيف درهم الله حجرة فلا كل حال لا يخسر النهار بذي اللي يسد كلب الجوع أو لا وصلها شيء من منفذ أسفل من منفذ الأسفل مل ويصير المعدة شيء مطلقة أو أرلى أو أرلى معناها وطئ الزوجة حد وطئ الزوجة تخسر النهار أو أمناء معناها استدعى المني إلين خرج منه مني لكن ملي خسر النهار أو استقى فقى والله استقى معناها طلب القاء تبارك مع روحي قذف أقذف هو ذاك خسر النهار أو الحقنة هذه من الأسفل من الدبر قاعد خسر النهار قاعد خسر النهار والعكس الصمل لحليل وحقنة الإحليل ليست تفطر بالنسبة للراجل وفي فروج الغيض خلف يذكر وكل البيت وحقنة الإحليل ليست تفطر وفي فروج الغيض خلف يذكر وهل يضر معناها رمح إلى ثم لحلق من مسم وصلاء اندرى كان هذا اللي عدل لقاش منها كيف الدهن راسه والله عدل كحلة وحسب ذاك وصل حلقه مثلا لهذا في الخلاف كان يخسر الصوم والله ما يخسر الصوم على قاش ذلك الدهن راسه ومشى ذاك مع مسام راسه معناها وكل هلود اللي في راسه والله مشى مع عينه واعد حلق الكحلة كان ذاك يخسر النهار والله ما يخسر النهار ذاك في الخلاف معناه وهل يضر ما نهارا ما فعل نهارا دهن الراس والله الكحلة ما وصل الحلق من مسم ولا يضر بلعه الطرامة عمدا صلاته ولا صيامه وقال أنا لقاي الصائم إلى صراط الطرام طرامة اللي هي بقية الطعام في الأسنان هذا ما يخسر صوم عندي عنه بعد مكروه ولا يخسر من الصلاة ولا يضر بلعه اللي هو الصائم طرامة اللي هي بقية الطعام في الأسنان عمدا متعمدها صلاته ولا صيامه وفي فساد النسك بالكرامة خلفن حكاه الخيضاري العلامة وقال عن الكرامة هذه كيف دلو أمي أيمن وأمي شريكن هذه فيها الخلاف كانت خسرنها حكاه واحد قالوا الخيضري ومعناه في فساد النسك اللي هي العبادة بالكرامة خلهن حكاه الخيضري العلامة معناها العالم قالوا الخيضري أمي شريكن هذه واحدة من دوس من العرب قالوا عنها تمثل مت وقبضوها وكانوا يعذبوها يدوروها ترجع عنا الإسلام ومنعوها الماء إلين عطشت حتى دلالها مولانا دلو شربت منه نين شافوا ذا تمثل مقومها قال البدوي أمو شريك ينود اليد دلون لها شربت وساس ذاك أهلها وإيمان هذه والدة أسامة بن زيد هذه هي الخلافة كانها أمل عبد الله بن عبد المطلب والد النبي صلى الله عليه وسلم والله الأمينة بنت وهب أمه وقالوا أنها سافرت ميرا من مكة وعد المدينة مهاجرة عطشت حتى وعقب دلالها ملانة دلو شربت منه وعات مات لا تعطش الصوم في الهواجر الدور كانها تعطش وأغلبها تعطش قال البدوي هون وأدليت لأمي أيمنة فما بعده اشتكت بالصوم في الحر الظمأ هذا ذلك النوع من الكرائم حد جبرو فيه الخلاف كان يخسر العبادة قالت قولة ما يخسر الصلاة ولا يخسر الصوم وقالت قولة عنه يخسر الصلاة ويخسر الصوم ولا يضر شم طيب أو سواه على أصح ما طراب سرواه عن شم الطيب الصائم لا شم الطيب ذاك ما يخسر النهار أو سواه والله شم رايحة كريه ألا أصح ما الطرابس اللي هو الحطاب رواه اللي روى الحطاب هو الحطاب من طرابس الغرب غير ساكن في مكة وشم صائم لما أكل عنبري فليس يكره لدى الميسري وهو لدى اللوامع اتضح وأي نقل الكتابين أصح بقى شي ما قلناه باطل في أخبار النية شي واجب تتابعه كيف رمضان واجب له نية واحدة لا نية واحدة من أين تنوى هذا هو مذهبنا بعد الشافعي وابو حنيفة قالوا عن واجب عليك رمضان مثلا كل ليلة تبيت النية مذهب مالك لا من أين تنوى عند الليلة الأولى أنك صايم رمضان الذين يوم كافي تنية واحدة يكون لا طرى لك عن قطع التتابع كيف رجاء الحيط والله القاش فطر الطبيب والله شيء ذاك منين يصح ويقدر على الصوم ذاك الباقي من رمضان يعدل له نية واحدة كي لا بقى شلت أيام الله خمسة أيام كافيتهم نية واحدة والأخرين قالوا ويجب التبيت كل ليلة الشافعي وأبي حنيفة لمالك يندب مثل ذلك وقد روي وجوبه عن مالك. وغفروا لصانيع غبارة وقتار الطريق للسيارة. نسمع ملي واغتفروا الغفروا لصانع أرقاش ذلك يصنع متبارك مع الشمن سموع قائمة غبرت والله الشمن الطين قائمة غبرت والله رواية والله يطحن على مكين تطحين قائمة الغبرة ذلك الغبرة ما تخصر انها يعملها لحق الحرب. غفروا لهم العلماء لصانع غبارة ذاك الغبار ما يخصر انها وقتار الطريق قتار معناها غبار الطريق للسيارة سيارة هاي الناس البن الماشية والله الوتر الماشية والله الغبرة الماشية هم اللي لا لحقت حلق وما تخسرناها. وليقضي إن يغمى عليه إلا يوم النفاق نصفه الأولى. وقال وليقضي إن يغمى عليه إلا يوم النفاق نصفه الأولى. قال عن الرقاش ذلك داس رمضان داس ذاك يقضي ذاك النهار يكون النهار فاق نص الأول أصبح ليه الصبح ما هو ديسان وفاق نص النهار الأول ذاك ما وعقب داس نص النهار التالي ذاك ما يقضي معناها عن حد داس النهار كامل ذاك يقضي معناها عن حد داس جمهور النهار يعمل وسلك أول النهار من الدوسة ذاك يقضي معناها عن حد داس نص النهار غير أول النهار ما هو سالك من الدوسة وقت النية ما هو سالك من الدوسة ذاك هم اللي يقضي. قال الشيخ خليل أغمية يوما هذا لأنه يقضي مثلا داس نهار أو جله والله جل اليوم أو أقله ولم يسلم أوله فالقضاء أو أقل له معناها نص ولم يسلم أوله فالقضاء فهو الحالات كاملين. اختصر محمد مولود وليقضي إن يغمى عليه حالات كاملين يقضي فيهم إلى أغمي عليه داس يكون انها فاق نص الأول أصبح عليه الصبح ما هو ديسان وفاق نص النهار الأول ذاك ما يقضي. ونزع فرجه وما بفيه حين طلوع فجره يكفيه حق. قال عن رقاش كان يطأ زوجته وإذن المؤذن الفجر للصبح نزع ذاك نهار الصبح والله حد كان يوكل منين أذن المؤذن مع الفجر زلق الله من مفهمه ذاك نهار الصبح يمساك يمساكه والله تركه للوطأ قارن الفجر معناها قارن أول جزء من الصبح ذاك نهار الصبح ذاك معناه نزع فرجه وما بفيه معناها ذاك اللي فهمه من الطعام حين طلوع فجره يكفيه معناها نهار صحيح. ألغي الاحتلام والمستنكحا بمنين ومذين بأن ترجحا مجيئه بأي فكر أو نظر وعن سوى معتادي لذة صدر. أيوة قال لك وألغي الاحتلام الاحتلام هذا النوم ألقاج احتلم أحلم مثلا عنه جامع امرأة مثلا وخرج منه مني لا قال لك ما يخصر النهار. والمستنكحا من منين المني اللي مستنكح والله المذي اللي مستنكح ذاك اللي ما يخصر النهار صيفة ذاك شنهي هذا هو اللي بأن ترجح مجيئه هذا اللي لا يجيب أي فكر في النساء يخرج منه مني ألقاج لا من يفكر أي فكر يخرج منه مني في الجنس مثلا ذاك ما تلي خسر النهار أو نظر والله أي تخليص يخرج منه مني والله مذي ذاك ما تلي خسر النهار. أو عن سواء معتاد لذة صدر والله خرج منه ما هو عن لذة معتادة خرج منه عن لذة ما هي معتادة لذة بنزول في ماء حال والله شيء ذاك ما اللي ما يخسر النهار. بسم الله الرحمن الرحيم. والمني والمذي هذا فيهم ثلاثين صورة لأن إن شاء الله نطرحها هم. هذا النظم باطل يبين ذيك ثلاثين صورة. وصائم يلتذ بالنساء أحواله خمس بلا امتراء قبل أو باشر أو لامس أو نظر أو فكر خمسة روو قبل أو باشر أو لامس أو نظر أو فكر خمسة روو أدام أم لا فنشاء عظ نومني نومذين ثلاثين حكو لا شيء في عشرة عظيم في ذات المني القضاء وتكفير يفي إلا بفكر لم يدوم قضاء فقط وذات مذي حكم تكفير سقط وليقضي فيها غير فكر أو نظر لم يستدمهما فلا فيما اشتهر. هو هذا الصائم لا يعود قبله والله باشر معناها باشر الجسد بالجسد والله فكر في النساء والله لامس ترحيد مثلا والله نظر ما لهم خمسة أدام معناها استمر والله لم يدم معناها لم يستمر ذيك خمسة ثانية شوف قبله والله باشر والله فكر والله لامس والله نظر أدام معناها استمر في ذاك اللي حل فيه ذيك خمسة والله عدل هاي الخمسة ولم يستمر ذيك خمسة أخرى ذيك ما لها عشرة لشيء عظم اللي هو قيام ذكر ذيك عشرة والله مني ذيك عشرة أخرى والله مدين ذيك عشرة أخرى نرجع للمل قبله الله باشر الله فكر والله لامس والله نظر أدام ذيك خمسة لم يديم ذيك خمسة نشاهن عاظم ذيك عشرة الله قبله والله باشر والله فكر والله لامس والله نظر أدام ذيك خمسة لم يديم خمسة ذيك ملا عشرة نشاهن من يجون الله قبله والله باشر والله فكر والله لامس الله نظر أدام ذيك خمسة لم يديم ذيك خمسة خرى نشاء مديون هذه الآية الصلاة الأشياء في ذوات الإنعاض فيك عشراية الإنعاض اللي هي قيام ذكر فيك ولا ما يقضي النهار نهار وما هو خاسر ولا يكفر وفي ذات المني القضاء وتكفير النفي عشراية المني يقضي فيها ويكفر يكون صورة منها واحدة إلا بفكر لم يدوم قضاء فقط كون إلا فكر تفكير ما هو دائم لكن لا يقضي ولا عليه الكفارة وذات مدينة تكفير سقط وليقضي فيها غير فكر أنه نظر لم يستدمهما فلا في مشتاق صور المذي العشراية ما يكفر فيها ويقضي فيها يقضيها صور المذي يقضي فيها كاملة يكون ثنتين منها ما يقضي فيه من هار وما هو خاسر يكون الفكر والله النظر اللي ما هم دائمين ما دومهم دا فكر شوي والله نظر شوي هاو ثنتين إلى خرج منه مذي ذاك ما يقضي من هار وما هو خاسر والشافعي وأكثر الجهابذي لا يجيب القضاء لديهم المذي قال عن الإمام الشافعي رضي الله عنه وأكثر الجهابذي اللي هم العلماء وأبو حنيفة قالوا عن المذي قاع ما يخسر النهار إنه ما يوجب القضاء قاع لكن معناه الشافعي وأكثر الجهابذي العلماء لا يجيب القضاء لديهم المذي الذي فعل يجيب وابن حبيب إن أثاره نظر يسيرون الغاه وفاقا لنفر قال ابن حبيب عن المذي إذا حركه نظر يسير يلغى لا يفسد الصوم عنده أنه ملغي أنه ما يخسر النهار ذلك الساعة إلغاه وفاقا لنفر معناه ما أخذ ذلك جماعة من العلماء هذا فصلهم في الشريط حاول تسجل فيه شمن كلام الإمام النووي ترجمته إلى كتاب المجموع في الحث على العلم وعقاب الصوم لا له جاي في الشريط إن شاء الله هم نحو في الشريط ما يتعلق بالكفاف وقع من غير قصد يتعلق لا بكلام النبوي كلام النبوي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع رواه الترمذي وقال حديث حسن عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير رواه الترمذي وقال حديث حسن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لن يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنة رواه الترمذي وقال حديث حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد رواه الترمذي عن أبي هريرة مثله وزاد لكل شيء عماد عماد هذا الدين الفقه وما عبد الله بأفضل من فقه في الدين وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما رواه الترمذي وقال حديث حسن عن أبي الدرداء أما الآثار عن السلف فأكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر لكن نذكر منها أحرفا متبركين مشيرين إلى غيرها ومنبهين عن علي رضي الله عنه كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه ويفرح إذا نسب إليه وكفى بالجهل ذما أن يتبرع منه من هو فيه وعن معاذ رضي الله عنه تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية وطلبه عبادة ومذاكرته تسبيح والبحث عنه جهاد وتعليمه من لا يعلمه صدقة وبذله لأهله قربة وقال أبو مسلم الخولاني مثل العلماء في الأرض مثل النجوم في السماء إذا بدت للناس اهتدوا بها وإذا خفيت عليهم تحيروا عن وهب بن منبه قال يتشعب من العلم الشرف وإن كان صاحبه دنيئا والعز وإن كان مهينا والقرب وإن كان قصيا والغنى وإن كان فقيرا والنبل وإن كان حقيرا والمهابة وإن كان وضيعا والسلامة وإن كان سفيها عن الفضيل قال عالم عامل بعلمه يدعى كبيرا في ملكوت السماوات فقال غيره: أليس يستغفر لطالب العلم كل شيء؟ أفك هذا منزلة مثلا دغي كان خارج حد منزلته لنا ابتقى. وقيل: العالم كالعين العذبة نفعها دائم. وقيل: العالم كالسراج من مر به اقتبس. وقيل: العلم يحرسك وأنت تحرس المال، وهو يدفع عنك وأنت تدفع عن المال. وقيل: العلم حياة القلوب من الجهل، ومصباح البصائر في الظلم، به تبلغ منازل الأبرار والدرجات الأخيار، تفكر فيه ومدارسته ترجح على الصلاة، صاحبه مبجل مكرم. وقيل: مثل العالم مثل الحمة، تأتيها البعداء وتركها الأقرباء، فبينها هي كذلك إضغار ماءها، وقد انتفع بها وبقي قوم يتفكهون أي يتندمون. قال أهل اللغة: حمة بفتح الحاء عين ماء حال يستشفى به. تعجيل فطر بوقت جزما، ندب ككونه بتمر ثم ماء. قال عن القاش جزم بالوقت غلش عن الليل راح عن الشمس غربت ساعة، مندوب له عجل الفطر، مندوب له يفطر بالعجلة، ومندوب ملي يفطر على تمرات اللي ذاك يرد ما زاغ من البصري، والتمرات يرد ما زاغ من البصري، وإلى ما ذاك يفطر على ماء لأنه أقرب للحلال، يجغم من الماء سبق ذلك باطل، سبق ذلك في نفسه باطل، جغم الماء يلو ليشرب اللي أقرب للحلال لما أجبر الطمع. والفطر مع شكل غروب حجر، وهكذا على الأصح الفجر. قال أنا لقاش شاكي كان الشمس غربت ولا ما غربت، حرام عليه يفطر، لقاش ما يرتو يفطر، إليني غلش عن الشمس غربت طاحت نهاية، رغم أنها حجر معناها حرام، الفطر معناها شكل غروب، ذاك حجر معناها حرام، أنعام وحرف حجر. هكذا على الأصح الفجر، ألقى الشاكية كان الفجر الحق كان الصبح الصباح والله لما زال الليل، حرام عليهم ملي سحر، ألقى ما هم غلش عن الليل ما زال منه شوي حرام عليه سحر. قال محمد اليدالي: ويحرم فطر باتفاق بمغرب بشك، وفيما شهروا لا يكفروا، وليس بفجر باتفاق مكفرا بشك، ولكن حرمة الأكل شهروا. ويحرم فطر باتفاق بمغرب، اتفاق على أنه حرام عليه يفطر بلعاد شاك عن الشمس غربت ولا بدأ، ولكن المشهور أنه لا يفطر بعد ما عليه الكفارة، لا تبين عن الشمس ما فات غربت ما عليه الكفارة. أيوة. ولا سحر الشاك كان الصبح الصباح ولا بدأ ذاك باتفاق قطعا ما عليه الكفارة، ولكن عن الشهير أنه حرام عليه يوكل والله يشرب بلعاد شاك كان الصبح الصباح ولا ما أصبح. وليقضي ما لم يبين أن الصوم صح، وهكذا شك طرى على الأصح. أيوة. القاج كان شاك في الفجر كان صبح صباح والله بدأ والله افطار مزال شاك كان الشمس غربت، ذاك قطعا عنه يارت ويقضي ذاك النهار، يكون إذا يتبين على أنه افطار لا فات الشمس غربت والله سحر مزال لي. وهكذا شك طرى على الأصح، إذا ذاك القاج طرى له الشك وذاك يوجب القضاء، القاج افطار مغلش عن الشمس غربت وعقب منين فات تخطى فطره مثلا، طلع له الشك قال انا قاعد قبيل اخوتي يعني فطري ماني عارف كان فات غربت ولا بدا، انا بعد هو اوان منين اقدم بعد عليه الفطر ما غلش انها غربت، ذاك ما عليه كفاره الا عليه القضاء وتوب. ذاك وهكذا شك طرى عليه الشك، من طرى عليه الشك ذاك الفطر اللي عدل قبيل ذاك لا يقضي ذاك النهار، هي اللي ذمته لا تبرأ الا بمحقق، هذا الى عاد في الفريضه الى عاد في النافله ما يقضي، القاش كان صايم نهار من النافلة متطوع به وافطار مغلش عن الوقت الحق، ومنين فات افطار قبل طلع له شك عنه وبيل قد يعود افطار الوقت نافات الحق، ذاك ما يقضي ذاك النهار، ليه النهار يقضيه إلا بالعمد الحرام، قال الشيخ خليل: وفي النفل بالعمد الحرام، نهار النافلة لازم يقضيه إلا إلى عادة عمد يشرف فيه والله يوكل والله يجامعه مخصر وقاصده، وهذا ما هو قاصده. من شكت أن طهرها الفجر سبق فامسكها تقضي الصوم حتما لا الفلق، من شكت أن طهرها الفجر سبق قلنا تمسك وتقضي الصوم حتما لا الفلق، كل البيت: من شكت أن طهرها الفجر سبق تمسك وتقضي الصوم حتما لا الفلق. هذا البيت محمد مولود لا ناظم به مادة في عبد الباقي، ما زاد اللي في عبد الباقي لا نبصو، معناها عن مرة شكت يكانها طهرت قبل الفجر، هي كانت حائض وشكت يكانها طهرت قبل الفجر، هي إلى عاد طهرت قبل الفجر قبل الصبح، لا هي توجب عليها الصبح توجب عليها صلاتها ويوجب عليها تصوم ذاك النهار، والله يكانها طهرت وراه ما تعرف كانها هي قامت إلا في النهار، يكان الحيض انقطع عنها ذات الصبح الصباح يعود النهار ما هو واجب عليها، والله قبل الصبح قال لك أنها تمسك ذاك النهار تمسكوا وتقضي الصوم، الصوم تقضيه والصلاة ما تقضيه للفلق، ولا عز برب الفلق صلاة الصبح ما تقضيه. الفلق معبر هو بها عن الصبح، عنها زاد صلاة الصبح عنها ما تقضيه. قال البناني عن هذا محمود اللاعلى مرأة قامت بعد طلوع الشمس، مرأة قامت بعد طلوع الشمس، قامت بعد طلوع الشمس وشكت كانها طهرت قبل الفجر والله بعده، والله كانها طهرت قبل طلوع الشمس والله وراها، إذا آت شكت كانها طهرت قبل الفجر والله بعده قطعا لا هي تقضي الصوم. إذا شكت الصا كانها طهرت قبل طلوع الشمس والله بعده يكسى ما تقضي الصلاة بها اللي هي إلى عاد طهرت قبل طلوع الشمس لإك ساعة واجب عليها الصلاة بقد اللي مثلا تجيب فيها ركعة طهرت قبل طلوع الشمس قد تجيب فيها ركعة تجيب طهارتها. غير احتمال كونها طهرت بعد طلوع الشمس فات وقت الصبح تخطى ذاك سقط عنها قضاء الصبح. هذه المادة اللي نظام أد محمد مولود تابع فيها عبد الباقي ولا هنا قرأها لكم. جاء في الحيض عند بل عند النوم والصبح، وإذا شكت هل طهرت قبل الفجر أو بعده سقطت عنها الصبح، ووجب عليها في صوم رمضان الإمساك والقضاء كما يأتي للمصنف في باب في بابه بقوله ومعرض قضاء شكت إن عنها باطلة تمسك يلي شكت كانها طهرت قبل الفجر تمسك لكنها قضيهم لعلت المصنف في بابه بقوله ومعرض قضاء شكت إن عنها باطلة تمسك يلي شكت كانها طهرت قبل الفجر تمسك لكنها قضيهم لعلت طهرت قبل الفجر. هذا في الحيض عند صفحة 137 من عبد الباقي والبناني، هاي الطبعة القديمة الموجودة بين يدين. صومي الاثنين الخميس ومعه تسعة حجة خصوصا تاسعة، ثلاثة من كل شهر وجميع رجب شعبان والمحرم، أحرى آخر عشره الأوالي قد رغبوا كالست من شوال. قال لك قد رغبوا اللي هم العلماء في صومي الاثنين، في صومي الاثنين عايدة معمور معناها دي ما هي صوم الاثنين معمور رغبوا ذاك الجاي مازال رغبوا في صوم الاثنين مندوب صوم الاثنين هذا يوم الاثنين باطل هذا نهارات هون مندوب صوم باطل هي عرفك عليهم وكيف ذاك الخميس يوم صوم يوم الخميس مولي ومع مرغب مولي تسعة حجة تسعة الأولى من ذي الحجة اللي هو العيد خصوصا النهار التاسع اللي هو يوم عرفة مندوب صوم يكون الحد حاج لكن مندوب له يخطر ياكي يتقوى للوقوف بعرفة ثلاثة من كل شهر مندوب رقاج يصوم من كل شهر ثلاثة أيام كان مالك رضي الله عنه كل عشرة يصوم النهار الأول منها صوم يوم واحد ويوم 11 ويوم 21 وجميع رجب جميع رجب اللي هو القصير الأول مندوب حد يصوم كامل وتأكد في كزه يوم 27 الكافة 20 وزي 7 يوم 27 مندوب متأكد صوم من رجب من القصير شعبان اللي هو القصير التالي مندوب حد ما اللي يصومه وتأكد فيه يوم 15 المحرم اللي هو عاشوراء مندوب حد يصومه كامل أحرى أخير عشره الأوالي لا سيما قاع حرام معناها لا سيما عشرائته الأولى الأوالي معناها الأوائل مقلوبة عايدة سيما عشرائته النهار التالي من عشرائته الأولى اللي هو يوم عاشوراء وتعدل فيه أشياء بعض اللي ذكروها العلماء أيوة صم صلي صل صوم الصلاة وصلة الرحم زيارة عالم توسيع للعيال أشياء ذنبتها في الستة من شوال كيف ذاك ستة أيام مندوب صوم ستة أيام من شوال من الفطر الأول اللي فيهش من شد الأخبار في الستة من شوال إن عم مندوب صوم ستة أيام من شوال بالشرط يعود ما وصلها بالعيد وبالشرط يعود ما سردها ما تابعها وبالشرط يعود ما ظهرها معتقد سنيتها منين تخلى من هذه المسائل كاملين تعود مندوب صومها ولما ذاك تعود صومها مكروه وخليل قاع مشعلا صومها مكروته والخلفها الأفضل صوم يومي وفطر يوم النوع عموم الصوم. قال لك عم في الخلاف كان ألقاج هم سرمد العبادة الصوم هم يصوم الدهر كامل كان أفضل يتم صوم النهار ويفطر النهار ذاك صوم داود عليه السلام والله عموم الصوم يتم ماصل الصوم مستوف لترغيب القرآن في كثرة الطاعة يكره للصائم بلع بالغماء أم كان طرحه وبعض حرم. قال عن مكروه للصائم بلع البلغم دي عنها بلع بالغماء لكن يعود بلع مصدر وبالغماء محول والله أعلم أم كان طرحه هذا البلغم القاد يطرح ولا قاز مكروه للصائم يبتلع وبعض حرم شمل العلماء قال عنه حرام ابتلاع اللي هو البلغة اللي هي النخامة هذه. هل تقول اللي ما سعنا سلطة النخامة حرام في رمضان؟ هل ذاك تقول اللي هم قول بالكفارة؟ أنا وبعض الحرمة غير الصحيح فيها لأنها مكروهته.